الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. إنما الأعمال بالنيات. إن الحلال بينه وإن الحرام بينه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أمرنا هذا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله للأحاديث التي عليها مدار الإسلام مع الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي. وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. نعم، هذا الحديث نحن قدمناه لأننا عدنا على شرطنا، وهو ذكره أو ذكرنا لهذه الأحاديث على حسب كثرة من نص عليها أنها من الأحاديث التي تدور عليها أو يدور عليها الإسلام، أليس كذلك؟ هكذا ولا لا؟ ألم نذكر هذا في أول يوم؟ وإنما استأذنا في خرم هذا لحديث من عمل عملا للعذر الذي ذكرناه، ثم عدنا بعد ذلك إلى حديث النعمان بن بشير، وهو في الحقيقة نص عليه أكثر ممن نص على حديث عائشة، ولكن لا إشكال في ذلك، فنعود بعد ذلك إلى حديثنا هذا، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الرابع في هذه السلسلة، أعني الأحاديث التي تدور عليها الشريعة التي عليها مدار الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث كما ذكر أخونا في قراءته خرجه الإمام أبو عيسى الترمذي في الجامع في كتاب الزهد: باب ما جاء في من يتكلم بالكلمة يضحك بها الناس، يضحك بها الناس. وخرجه ابن ماجه أيضا، خرجه ابن ماجه في كتاب الفتن أعاذنا الله وإياكم منها، وبوب عليه بقوله: باب كف اللسان في الفتنة، كف اللسان في الفتنة. ومن هنا تعلمون قول المشايخ لنا من قبل وقولهم لنا ولكم: لا تخوضوا في الفتن من هذا الباب لأنها لا تعنيكم. لما؟ لأنهم هم الذين يعالجونها ويردون فيها ويصدرون حتى ينفع الله سبحانه وتعالى بذلك. فالحافظ ابن ماجه خرجه في كتاب الفتن وبوب عليه بقوله: باب كف اللسان في الفتنة، وذكر معه أحاديث أخرى. وهذان المصدران ذكرهما النووي في الأربعين، عزاه إلى ما؟ عزاه إلى الترمذي في جامعه، وعزى الحديث أيضا إلى ابن ماجه في سننه، وهو كما قال كما رأيتم موجود عندهما. وأنا ذكرت غيرهما، فمن ذلك ابن حبان خرجه في الصحيح في باب ما جاء في صفات المؤمنين، يعني المؤمن لا يتدخل فيما لا يعني، هذا المراد به. وأخرجه أبو الشيخ في كتاب الأمثال، كما خرجه الحافظ بن عبد البر في التمهيد لعلاقة شرحه في الموطأ، وسيأتينا ذكره في الموطأ. فالحديث في الموطأ، لكن عدل المصنف وهو صاحب الأربعين عن عزوه للموطأ لأنه ذكر في الموطأ مرسلا، وسيأتينا الكلام إن شاء الله تعالى عليه. وقال بعد ما خرجه الترمذي هذا الذي سمعتم، فإن هؤلاء جميعا الترمذي وابن ماجه وابن حبان وأبو الشيخ والحافظ بن عبد البر وغيرهم خرجوه جميعا من طريق الأوزاعي أبي عمرو الإمام، إمام أهل الشام وفقيههم المقدم، كان مذهبه هو السائد حتى في بلاد الأندلس، إلا أنه انقرض بعد ذلك. من طريق الأوزاعي، كلهم خرجوه من طريق الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. نعود، خرجوه جميعا من طريق من؟ الأوزاعي أبي عمرو الإمام. عن من؟ عن قرة بن عبد الرحمن. عن من؟ عن الزهري. عن من؟ أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال الترمذي كما سمعنا في قراءة أخينا جزاه الله خيرا: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة، يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن، يعني من؟ يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن. قال: لا نعرفه من حديث أبي سلمة. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة، يعني بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من هذا الوجه لا نعرفه. فضل العبارة لأنها نحتاج إليها وسنمشي في رحلة طويلة، فنسأل الله أن يعيننا وإياكم. نعم، يقول: لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من هذا الوجه. وحسنه النووي في الأربعين، حسنه النووي في الأربعين، وهو الحديث الثاني عشر فيها، الحديث الثاني عشر في الأربعين، قال: حديث حسن وجميع رجاله ثقات، إلا ما كان من كلام في قرة بن عبد الرحمن، إلا ما كان من كلام في من؟ في قرة ابن عبد الرحمن. وقرة ابن عبد الرحمن هذا نسبه كالآتي: هو قرة ابن عبد الرحمن ابن حيويل، حيويل حاء ثم ياء ساكنة ثم واو ثم ياء ولام على وزن جبريل، حيويل، نعم، مثل جبريل، حيويل. فهو قرة ابن عبد الرحمن ابن حيويل. وحيويل يقال هذا فيه إن اسمه يحيى، يقال إن حيويل هذا اسمه إيش؟ يحيى، ويا حيويل لقب يقال هذا. فإذا هو قرة ابن عبد الرحمن ابن حيويل، ولكن لأنه ما قطع بأن اسم حيويل يحيى فأبقي على ما اشتهر به، فأبقي على ذلك قرة ابن عبد الرحمن بن حيويل المعافري المصري، المعافري المصري. وهذا الرجل اختلفت فيه عبارات النقاد، وكثر كلامهم فيه، فمن موثق ومضعف، وقد خرج له الأربعة أصحاب السنن والترمذي في جامعه، وخرج له الإمام مسلم مقرونا بغيره، مقرونا يعني ليس على شرطه، واضح يا أبنائي؟ ليس على شرط مسلم، وإنما أخرج له إيش؟ مقرونا بغيره مع آخر، حدثنا فلان وفلان، يعني لم يعتمد عليه بمفرده، لم يصل إلى درجة الاعتماد عليه بمفرده، وإنما قرنه بآخر. فأنا إذا كان عندي شك في حفظ واحد من أبنائي أقول حدثني فلان وفلان، فهنا لم أحتج بالواحد وإنما احتججت به مقرونا. فهكذا مسلم خرج له مقرونا، فهذا معنى قولنا مقرونا. فإذا هذا قرة بن عبد الرحمن بن حيويل خرج له مسلم مقرونا والأربعة. وقد اختلف فيه كما قلت لكم، واستقه قوم وضعفه آخرون، وجاء الحافظ فقال فيه بالتقريب: صدوق له مناكير، صدوق له مناكير، يعني منكرات. وهذا الحديث تكلم فيه بسبب من؟ بسبب قرة ابن عبد الرحمن ابن ابن حيوي على وزن جبريل، تكلم فيه رحمه الله في هذا الجانب. وابن عبد البر في كلامه ما يشير إلى تحسين هذا الحديث وتقويته، ليس بصريح. أنا الذي وقفت عليه في التمهيد ويعزى إليه ليس بصريح في التقوية، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، لأنه قال هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات، من رواية الثقات. هكذا ذكر ابن رجب. هذه الجملة أنا لم أجدها في التمهيد، لم أجد هذه الجملة في التمهيد بهذا النص، ولذلك توقفت عندها كثيرا في المجلد التاسع في صفحة 198، فمن أراد أن يراجع فليراجعه. نعود بعد ذلك إلى حديثنا. هذا الحديث النقطة الأولى فيه تخريجه، والنقطة الثانية الكلام على علته، فإنه كما يأتي اختلف في وصله وإرساله. هذا الحديث اختلف في وصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سقط الرجال كما هو الحال عندنا، الأوزاعي عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، خمسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متصل ولا لا؟ نعم موصول. فهذا معنى قولهم موصول، أرادوا بالموصول هنا المتصل ضد المنقطع، فاختلفوا في وصله وإرساله. فهذه الصورة الأولى التي أخرجه عليها من؟ هؤلاء الذين ذكرنا، الترمذي وابن ماجه وابن حبان وأبو الشيخ والتمهيد، صاحب التمهيد ابن عبد البر، فقد أخرجوه من طريق من؟ هذا الرجل قرة بن عبد الرحمن عن الزهري، عن من؟ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصلا متصلا. فشيخ قرة من؟ الزهري. فشيخ قرة في هذا الحديث من هو؟ الزهري، فهو مدار الحديث. وقد اختلف في هذا الحديث في مدارين، اختلف في هذا الحديث في مدارين، والمدار عند علماء الحديث مثل الدوار هذا الذي تلتقي فيه الطرق، دوار القبلتين. نعم، فكما أنه دوار تلتقي فيه جميع الطرق، الذي يأتي من السيح والذي يأتي من سلطانه والذي يأتي من الشمال من جهة العامر، كلها تلتقي في هذا الدوار ثم تتفرع، هذا هو مدار. فملتقى الطرق والأسانيد عند علماء الحديث يسمى بالمدار، يسمى بالمدار. فمدار هذا الحديث الأول الزهري، وقد اختلف عليه فيه، وقد اختلف عليه فيه حيث رواه عنه قرة بن عبد الرحمن فقال عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. موصولا ولا لا؟ موصول ولا لا؟ موصول. هذا الوجه الأول، الاختلاف فيه كما قلنا في دوارين، الدوار الأول هو عندنا من؟ الزهري، فنقول اختلف فيه على الزهري على وجهين. الوجه الأول هو الذي سقناه، ولأجله حسن من؟ النووي الحديث، لأنه متصل. نعم، هذا متصل الإسناد، وهو الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن، المخالف هو قرة، هو الذي عليه الكلام، قرة عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول، موصولا ولا لا؟ موصولا. خالف قرة مالك رحمه الله، فرواه مالك في موطئه عن الزهري، لكنه أرسله حيث رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن علي بن حسين مرسلا عن علي بن حسين مرسلا وهذا المرسل الذي رواه من؟ مالك. مالك يقول فيه الزهري عن من؟ عن أبي سلمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ذاك قرة يقول الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ولهذا قال فيه الترمذي لا نعرفه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الوجه. يا أبنائي حطوا علامة، قال فيه الترمذي لا نعرفه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الوجه، يعني وجه من؟ وجه قرة، طريق قرة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه عن قرة. يعني حديث هذا من حسن إسلام المرء لا نعرفه من حديث أبي هريرة، مسند أبي هريرة لا يعرف أنه من مسند أبي هريرة إلا من طريق من؟ إلا من طريق قرة عن الزهري عن أبي سلمة قال أبو هريرة. واضح؟ أما نحن فلا نعرفه عن أبي هريرة، فكأنه يقول إيش؟ المعروف عندنا رواية من؟ رواية مالك. كأنه يقول المعروف عندنا، وهذا الذي سيأتينا بالصريح، نحن الآن قدمناه لكم استنتاجا ستأخذونه سماعا من الترمذي، فيقول الترمذي هنا لا نعرفه، إشارة إلى تضعيف من؟ إشارة إلى تضعيف قرة، وهذا يعدريه من يعاني الأسانيد. فالترمذي يقول لا نعرفه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الطريق، من هذا الوجه، الوجه المراد به الطريق، يعني طريق قرة، يعني أنت تقول جاء فلان من هذا الوجه وجاء فلان من هذا الوجه، يعني من هذه الطريق، فهذا مراد الترمذي رحمه الله تعالى. ثم إن مالكا رحمه الله الذي خالف قرة في هذا الحديث لم ينفرد به، بل مع إمامته ووثاقته وحفظه الرواة عن الزهري يوافقون مالك. مالك لو ما كان إلا هو في مخالفة قرة لرجح مالك ولا لا؟ أليس كذلك؟ لو ما كان في مقابل قرة إلا مالك وحده لكفانا، فكيف به ومالك قد تابعه أيضا الحفاظ والعلماء من أصحاب الزهري، من أصحاب الزهري، فقد رووه عن الزهري وجعلوه من مسند من؟ علي بن الحسين مرسلا، من مسند علي بن الحسين مرسلا. واضح؟ واضح يا أبنائي؟ طيب هذا هو الوجه الأول، الاختلاف على من؟ على الزهري، قرة هو المخالف، لكن اختلف على فلان، الاختلاف على فلان لا يوجب ضعفا، لأنه قد يكون ثقة إمام جبل، ولكن اختلف طلابه، فنحن نرجح وننظر في حال طلابه، فمن كان حافظا قدمناه، ومن كان ضعيفا أخرناه، فهنا الزهري هو المدار، الحديث يدور عليه، فاختلف فيه تلاميذه، فجاء قرة بن عبد الرحمن فقال عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال مالك لا عن الزهري عن أبي سلمة عن علي بن حسين مرسلا، فذاك موصولا وجعله من عن أبي هريرة من مسند أبي هريرة، مالك رواه مرسلا وجعله عن علي بن الحسين. فهنا الآن عندنا تلميذان تقابلا عند عن مالك، الأول قرة والثاني مالك في الموطأ، نعم، فيكفينا مالك مخالفا لقرة فالمعول عليه، فكيف به إذا انضاف إليه بقية تلاميذ الزهري، بقية تلاميذ الزهري. فمعمر روى عن الزهري، سيأتينا إن شاء الله تعالى، سيأتينا إن شاء الله تعالى. فلذلك عدل النووي عن طريق مالك في الموطأ المرسلة المنقطعة، وذهب إلى الطريق الموصولة التي أين؟ عند الترمذي وعند ابن ماجه من الستة، أليس كذلك؟ التي هي طريق قرة. نعود فنلخص الكلام، اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، فروي موصولا على وجه الذي ذكرناه أولا وهو طريق قرة. واضح؟ ماشي؟ ماشي يا أبنائي؟ طيب هذه الحالة الأولى، روي موصولا الذي هو من طريق قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم بيانه. والوجه الثاني ما رواه مالك عن الزهري نعم عن علي بن الحسين جعله مسند علي بن الحسين مرسلا. أكثر الأئمة على أن هذه الطريق هي المحفوظة، أكثر الأئمة الحفاظ كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري والترمذي نعم وغيرهم على أن هذا الحديث إنما هو محفوظ من هذه الطريق بهذا الإسناد عن الزهري مرسلا، وهو رواية مالك، أليس كذلك؟ نعم. وقلنا أيضا إن مالكا قد تابعه على هذه الرواية من؟ وهي رواية الإرسال الثقات من أصحاب الزهري الأعلام أيضا مثل معمر ولا لا؟ ويونس أيضا وأيضا إبراهيم بن سعد، كل هؤلاء حفاظ من تلاميذ الزهري، كلهم وافقوا مالك في جعله من مسند من؟ من مسند علي بن الحسين مرسلا، من مسند علي بن الحسين مرسلا. هذا الدوار الأول انتهينا منه ولا لا؟ انتهينا منه ولا لا؟ نعود فنقول هذا الحديث اختلف فيه على الزهري على وجهين. الوجه الأول ما روي موصولا من طريق الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا متصل الإسناد، وهذه رواية الترمذي ورواية ابن ماجه وابن حبان وأبي الشيخ وغيرهم وغيرهم ممن ساق الحديث مسندا من طريق قرة رحمهم الله تعالى جميعا. هذا الوجه الأول نعم، هذا هو الوجه الأول، ولذلك عدل إليه النووي في أربعينه وخرجه من هذه الطريق وحسنه وحسنه. أما الطريق الثاني أو الاختلاف الثاني في هذا الدوار وهو دوار الزهري نعم، فهو ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ وجعله من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد تابع مالكا على ذلك معمر ويونس وإبراهيم بن سعد وإبراهيم ابن سعد. يكفي هذا في ترجيح طريق مالك ولا لا؟ والله نحن ما نحتاج إلى هؤلاء جميعا مع مالك، يكفينا مالك لحاله، فكيف بهم وقد انضمت جبال إلى جبل؟ نعم هزبر أغلب لاقاه هزبرا، أفاطم لو شهدت ببطن خبته، وقد لاقى الهزبر يعني الأسد أخاك بشرى، إذا لرأيت ليثا أما ليثا هزبرا أغلب لاقاه هزبرا، فجبال لاقوا جبلا رحمهم الله جميعا. فيكفينا مالك في تعليل رواية قرة، كيف به وقد انضاف إليه معمر وانضاف إليه يونس وانضاف إليه من؟ وانضاف إليه إبراهيم بن سعد، فهؤلاء كلهم حفاظ. هذا الدوار الأول والخلاف فيه. الحادث هنا من قرة المرور علماء الحديث هم الذين يقررون الخطأ عند من؟ الخطأ عند قرة، الخطأ عند من؟ عند قرة. الخلاف الثاني في الدوار الثاني المدار الثاني أيضا اختلف فيه على مالك، اختلف فيه على مالك أصحاب الموطئات وتلاميذ مالك، أصحاب الموطئات الذين رووا عن مالك الموطأ وتلاميذ مالك عموما ممن لم يتحمل عنه الموطأ نعم. فرواه بعضهم عن مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، وهذا خلاف المعروف عن مالك الأول، واضح؟ نحن ما جئنا بالوجه الأول لأننا قد اكتفينا به سابقا، اختلفوا على مالك. الدوار الثاني عندنا المدار الثاني هو مالك، وأنا قلت لكم اجعلوا المدار بمثابة الدوار، المدار الثاني هو مالك نعم، فمنه روي وعنه أيضا انتشر، فاختلف الرواة أيضا عن مالك اختلافا آخر، فمنهم من يجعله عن مالك مرسلة على الوجه الأول الذي ذكرناه في مخالفة قرة، ومنهم نعم من يجعله عن مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. وقد خرج على هذا النحو، انظروا فين خرج، انظروا خرج عند ابن عدي في الكامل وعند العقيل في الضعفاء، يعني محل التهمة، محل إيش؟ محل التهمة، تهمة ضعف الرواة، أخرجه على هذا النحو، يعني الزهري عن علي بن حسين عن مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا، خرجه ابن عدي في الكامل، والعقيلي في الضعفاء، وابن عبد البر في التمهيد. ولكن هذه الطريق منكرة، فإن الثقات من أصحاب مالك والرواة عنه إنما يذكرون الأول. قال ابن عبد البر عن هذا الوجه هذا لا يصح، وقول الجماعة من ثقات أصحاب مالك أصح وأولى. يقول ابن عبد البر هذا لا يصح، وقول الجماعة من ثقات أصحاب مالك أصح وأولى، يعني الذين نقلوا عن الموطئات والموثوقين ممن لم ينقل الموطئات، إنما رواه عنه إيش مرسلا. قال هذا الوجه عن مالك لم يصح، لا يصح أبدا، يعني رجاله ضعفاء. نعم، والذي رواه الثقات من أصحاب مالك أصح وأولى بالقبول، أصح وأولى. لما؟ لأنهم أوثق في مالك. ثم إن هذا الأمر يوافقهم عليه زملاء مالك، حيث رواه عن الزهري كما رواه مالك مرسلا، أليس كذلك؟ نعم هذا هو، بلى إنه كذلك. وممن قال عن هذا الحديث إنه لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلا، كما قلنا لكم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني والترمذي. ولهذا يقول الحافظ ابن رجب خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطا فاحشا، خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطا فاحشا. ثم قال والصحيح المرسل، فكأن الشارح ابن رجب للأربعين يصحح الإرسال ولا الوصل؟ الإرسال، يصحح الإرسال. قلت وهكذا الترمذي، أنا أقول هكذا الترمذي كما وعدناكم في بداية حديثنا في العلة، فإنه بعدما خرج الحديث من طريق قرة الموصولة وقال عنها ما قال مما قرأ علينا أخونا، غريب لا نعرفه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الوجه، أليس كذلك؟ هكذا ولا لا؟ قال غريب لا نعرفه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الوجه بعدما خلص. نعم حديث أبي سلمة ليس من حديث أبي هريرة. نعم لا نعرفه من حديث أبي سلمة إلا من هذا الوجه ليس من حديث أبي هريرة. هو من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم هو فإنه رحمه الله بعدما خرج هذا الوجه وقال فيه ما قال أردفه بالطريق المرسل عن مالك، بعدما خرج الحديث بالوجه الأول، نعم، الذي اختاره صاحب الأربعين، أردف الحديث فخرجه من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك عن الزهري عن علي بن حسين مرسلا. الترمذي بعدما قال غريب لا نعرفه أردفه بالطريق المرسلة التي هي في موطأ مالك، فرواها عن مالك من طريق قتيبة بن سعيد، لأن قتيبة تلميذ مالك، فقال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك الزهري علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث. ثم قال هكذا رواه غير واحد، هذا كلام الترمذي، هكذا رواه غير واحد من أصحاب الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسلا ولا لا؟ هكذا رواه غير واحد من أصحاب الزهري. ونحن ذكرنا لكم من تقدم في أصحاب الزهري غير مالك، من؟ معمر، يونس، وإبراهيم بن سعد. نعم إبراهيم بن سعد، فهؤلاء تابعوا مالك كلهم يروونه على هذا النحو. ثم قال نحو حديث مالك هكذا رواه غير واحد من أصحاب الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نحو حديث مالك، وهذا عندنا أصح، يقول الترمذي وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. فالحق الذي يترجح عندي أن هذا الحديث حديث ضعيف، أن هذا الحديث حديث ضعيف، ومن ذكر له شواهد رأيت أن الشواهد لا تنتهض، لا تنتهض لتقويته، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والشيخ ناصر رحمه الله أشار إلى ضعفه، ثم ذكر كلام الحافظ ابن حجر وكلامه في قرة، ثم ذكر بعد ذلك كلام عبد البر، ويشعر كلامه بأن التضعيف أولى فقط، وأحال بالتصحيحات على الروض النظير في الجامع الصغير، والروض النظير ليس بين أيدينا حتى ننظر فيه. نعم، وذلك فيما بلغني عن الشيخ رحمة الله عليه أن الروض النظير من أعماله الأولى في أول شبابه، حتى إنه يقال إنه غير راض عنه تماما، هكذا قيل وبلغني عنه. فالشاهد أن هذا الحديث محل نظر، نعم، في تحسينه، اللهم إلا إذا قيل بمطلق يعني المخالفة، وأن هذا الرجل يعني روى له مسلم، وأن طائفة من السلف يوثقونه ويمشونه، فممكن يحسن على هذا. وبناء عليه فأقول لكم إن مثل هذا وهو ما اختلف في تحسينه وتضعيفه أقوى مما حكم عليه بالضعف بالإجماع، وهو مرتبة بين هذا وهذا، تفيدنا في تعريف المراتب في الأحاديث المقبولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الرحلة الطويلة التي إنما يقوم بها المختصون، نعود بعد ذلك إلى الكلام العموم للجميع، فنقول ما يتعلق بشرح هذا الحديث. هذا الحديث الذي قرأه علينا أخونا هذا لفظه هو المشهور، هذه النقطة كم؟ ثانية الثالثة، نعم الثالثة. هذا اللفظ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا اللفظ هو المشهور، وقد جاء عند ابن حبان في صحيحه إن من حسن إسلام المرء، زيادة إن في أوله، وأنا قد جهدت في النظر في فهارس ابن حبان في الإحسان في من حسن إسلام المرء في ميم، في الميم، فلم أجده، وهو محال على محال به على ابن حبان. أريد أن أقف على الطريق التي عند ابن حبان، هل هي طريق قرة؟ فوجدتها قرة فجهدت، وأدري أثار السبب في عدم اهتدائي إليه أنه كان في حرف الهمزة إن، فإن عند ابن حبان زيادة إن من حسن إسلام المرء، فهو في حرف الهمزة، فلأجل ذلك نبهتكم أيضا حتى لا تتعبوا كما تعبت أنا، لأن أنا ما أستخدم هذا الكمبيوتر، أنا أستخدم يدي وأعود إلى الكتب. فالشاهد أنتم إذا عدتم إليه في ابن حبان فإنكم تجدونه في إن من حسن إسلام المرء في حرف الهمزة في فهارس الإحسان، إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، أيضا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الطمس برقم 107 و108 في باب ذم المداحين باللفظ الأول. نعم، باللفظ الأول من حسن إسلام المرء، نعم، وإن من حسن إسلام المرء بالإثنين، أخرجه في الصحيح، هو موجود في الإحسان بترتيب ابن حبان برقم 107 و108، برقم 107 و108، أخرجه باللفظ الأول في الأول وأخرجه بالثاني، فوجد في الموطن الأول باب ذم المداحين، باب ذم المداحين أخرجه فيه هنا باللفظين جميعا، ساقه من طريقين باللفظين، نعم، كما أخرجه في آخر الكتاب، نعم أخرجه في آخر، لا المعذرة، آخر الكتاب هو ذم المداحين، آخر الكتاب هو ذم باب ذم المداحين، صححوا، آخر الكتاب، آخر الكتاب هو باب ذم المداحين. أما الموطنين الأولين فأنا ما سجلت الباب الذي إلا باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك، الموطنين الأولين في باب النهي عن الكلام فيما يعني ما لا يعنيك، نعود نقول ابن حبان أخرجه باللفظين من حسن إسلام المرء، وإن من حسن إسلام المرء أين؟ في باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيه. وأما اللفظ الثاني وهو المشهور بدون زيادة إن، فهذا أخرجه به في باب ذم المداحين. صحح الغلط؟ ما أدري، أرى وجوه ارتفعت إلي. أقول ابن حبان أخرجه ثلاث مرات، خرجه في الصمت ثلاث مرات في موطنين، ثلاث مرات أعاده في موطنين. الموطن الأول باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيه، وساقه باللفظين من حسن إسلام المرء، إن من حسن إسلام المرء، برقم 107 و 108. وأخرجه في الموطن الثاني الذي هو الرواية الثالثة في باب ذم المداحين في آخر كتاب الصمت، ورقمها 745، رقمها 745. وهذه الطبعة طبعة الحويني التي أنا أحلت عليها، طبعة الحويني، ومر عليه الحويني مرور الكرام. نعم، ومر عليه الحويني مرور الكرام على خلاف عادته. نعم، فالشاهد أقول إن ابن أبي الدنيا خرجه بهذا اللفظ وخرجه بهذا اللفظ، وابن حبان خرجه بلفظ إن من حسن إسلام المرء. المبحث الرابع بعد ذلك منزلة هذا الحديث وما قيل فيه، ولعلنا نقف عندها بعد هذا الكلام الطويل. منزلة هذا الحديث، قال فيه عثمان بن سعيد الدارمي والدارقطني: الفقه يدور على 4 أحاديث، وذكرا منها هذا الحديث. قال عثمان بن سعيد الدارمي والدارقطني رحمهم الله: الفقه يدور على 4 أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. وقال أبو داود: أقمت بقرسوس 20 سنة أكتب المسند، أقمت بطرسوس، طرسوس طهراسوس بالفتح في الطاء والراء، طرسوس 20 سنة أكتب المسند، يعني الأحاديث المسندة، فإذا هو 4000 حديث. ثم نظرت فإذا مدار 4000 على 4 أحاديث، وذكر منها من حسن إسلام المرء، وذكر منها من حسن إسلام المرء. وقال أيضا: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني السنن 4800 تقريبا، يقول في رسالته إلى مكة: انتخبت منها هذا الكتاب، يعني السنن. ثم قال: ويكفي الإنسان من ذلك 4 أحاديث، وذكر منها هذا الحديث، وذكر منها هذا الحديث. وقال مالك الصغير إمام المالكية في زمانه أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، الذي يفتري عليه الأشاعرة ويكذبون وينسبونه إليهم، والله سيجازيهم بما يكذبون. نعم، يقول رحمه الله: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن 4 أحاديث كلها في الأدب، وأنا ذكرت 4 لأنها كلها متعلقة بالأدب. هذه الأحاديث عنه ذكرتها كلها. يقول: جماع آداب الخير وأزمته، جماع آداب الخير وأزمته، معذرة، هذا لحن جلي، جماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن 4 أحاديث. ما هي؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله: من حسن إسلام المرء. وقوله: لا تغضب. وقوله: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كم صارت؟ 4. وصدق رحمه الله، كلها زمام الآداب، فجماع آداب الخير وأزمة الخير تتفرع من هذه 4 أحاديث. أولا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له أوصني بحديث سفيان الثقفي قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، والثالث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال الحافظ ابن رجب ابن عبد البر هذا الحديث من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو لم يقله أحد قبله والله أعلم، وهو مما لم يقله أحد يقول قبله والله أعلم. يقول عبد البر هذا الحديث جامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة عنه صلى الله عليه وسلم، وهو مما لم يقله أحد قبله فيما أعلم والله أعلم. هذا ذكره في التمهيد في 199. ويقول حمزة الكناني الحافظ رحمه الله هذا الحديث ثلث الإسلام. يقول حمزة الكناني الحافظ هذا الحديث ثلث الإسلام. ويقول ابن القيم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الورع كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الورع كله، وصدق رحمه الله. ويقول حافظ ابن رجب هذا الحديث أصل من أصول الأدب، أصل من أصول الأدب. ويقول ابن الملقن هو أصل من أصول الإسلام، يقول ابن الملقن هو أصل من أصول الإسلام. ولعلكم تقفون على هذا، ولأننا لو استمرينا في الحديث لطال بنا، وبقي معنا إن شاء الله تعالى يوم غد والذي بعده ننهي فيه الحديثين اللذين بقي معنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. إنما الأعمال بالنيات، إن الحلال بينه وإن الحرام بينه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أمرنا هذا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله للأحاديث التي عليها مدار الإسلام.